بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم الأخطري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين: الهمز للتصديق والتصور، وبالذي يليه معناه حري، وهل لتصديق بعكس ما غبر، ولفظ الاستفهام ربما عبر، لأمر استبطاء أو تقرير، تعجب تهكم تحقير، تنبيه استبعاد أو ترهيب، إنكار ذي توبيخ أو تكذيب. نعم، ما زلنا نتحدث يا إخوان عن الباب السادس، وهو باب الإنشاء. وتحدثنا في الدرس السابق عن معنى الإنشاء والفرق بين الإنشاء وبين الخبر، وعرفنا تعريف الإنشاء، وعرفنا أيضا أقسام الإنشاء، أن هناك إنشاء طلبي وهناك إنشاء غير طلبي. ثم تحدثنا عن أنواع الإنشاء الطلبي، فمررنا على الأمر والنهي والتمني والدعاء، نعم، وذكرنا يعني أمورا كثيرة مما يتعلق بذلك. وآخر ما تكلمنا عنه الاستفهام، تمام. ثم تكلمنا عن أدوات الاستفهام، ثم قلنا إن هذه الأدوات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منها ما يطلب بها التصور، ومنها ما يطلب بها التصديق، ومنها ما يطلب به الأمران معا. فهنا يقول: والهمز للتصديق والتصور. هذا ذكرناه في الدرس السابق، أن الهمزة تصلح للاثنين، تصلح للاثنين، فهي موضوعة للتصديق وموضوعة أيضا للتصور. للتصديق، التصديق هو إدراك وقوع النسبة التامة، تمام. يعني مرة أخرى لمن نسي، يقول عندما تقول مثلا زيد قائم، إدراكك لمعنى زيد هذا تصور، إدراكك لمعنى قائم فقط هذا تصور، إدراكك لنسبة القيام إلى زيد هذا أيضا تصور. طيب ما هو التصديق إذن؟ التصديق هو إدراكك لوقوع القيام من زيد أو عدم وقوعه. فوقوع القيام من زيد أو عدم وقوعه في الواقع في الخارج، نعم، هذا هو التصديق، هو إدراك وقوع النسبة التامة. نحو أقام زيد، هنا تطلب أنت ماذا؟ التصديق، يعني هل وقع قيام زيد أم لا، هذا سؤالك، أو لا وقوعها. نحو أما قام زيد. وإما للتصور، يعني تأتي أيضا الهمزة ونطلب بها تصور الأشياء، والتصور يكون في المفردات، كأن تتصور مفردة زيد، أو تتصور معنى مفردة قائم، أو تتصور النسبة، نسبة القيام إلى زيد، وهو إدراك المسند إليه. نحو أدبس في الإناء أم عسل، هنا أنت تريد أن تتصور المسند إليه ما هو، وأنت متأكد أنه يوجد شيء داخل الإناء، متأكد، لكن هذا الشيء الذي داخل الإناء، هذا الشيء الذي هو المسند إليه ما هو، هل هو دبس أم عسل، أنت تطلب تصور هذا. وأحيانا تستعمل الهمزة لإدراك تصور المسند، فتقول أفي الدار زيد أم في المسجد، فأنت هنا لا تسأل عن المسند إليه الذي هو زيد، وإنما أنت تسأل عن المسند الذي هو الجار والمجرور، تمام، الجار والمجرور. فأنت لا شك عندك أن زيدا موجود في واحد من هذين، إما في الدار وإما في المسجد، ولكنك تطلب التعيين، هل هو أنا متأكد أنه موجود في واحد من هذين، لكن أين بالضبط، فتطلب تصور وجود المسند في واحد من هذين. والحاصل أن التصديق إدراك الجملة، بينما التصور إيش؟ إدراك المفرد، والمفرد إما أن يكون موضوعا وهو المبتدأ، أو محمولا وهو الخبر، والخبر قد يكون مفردا كقائم، وقد يكون جملة اسمية، وقد يكون جملة فعلية، وقد يكون جارا مجرورا، وقد يكون ظرفا كما عرفناه في علم النحو بالتفصيل. ولأن الهمزة تدل أو تستعمل للتصور وللتصديق، جعلها العلماء أم أدوات الاستفهام، أم أدوات. لماذا جعلوها هي الأم مع أنها حرف صغير جدا؟ لماذا جعلوها هي الأم؟ نقول لأنها يطلب بها التصور والتصديق، بينما ما سبق من الأدوات إما أن يطلب بها التصور فقط أو يطلب بها التصديق فقط، واضح؟ قال: ولدلالته على التصديق والتصور كليهما، كانت أم الأدوات الاستفهام. وما يليها هو المطلوب إدراكه في التصور، هذا شرحته لكم في الدرس الماضي. فالذي تدخل عليه الهمزة هو المسؤول عنه. فمثلا أفهمت المسألة؟ ما هو موضع السؤال؟ الفعل الذي هو الفهم، هذا هو موضع السؤال، هل حصل منك فهم أم لا. وعندما تقول أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، طيب هنا هو يعني اقتبس من الآية لكن لم يذكر نص الآية. أأنت فعلت بآلهة، هم ليس عندهم شك أنه هناك فاعل، ليس عندهم شك في وجود الآلهة، طيب ليس عندهم شك في وجود الفعل، لكنهم يسألهم عندهم شك في الفاعل، هم عندهم شك في الفاعل، ليس عندهم شك في حصول هذا الحدث وهو تحطيم الأصنام، ليس عندهم شك في وجود من فعله، طيب لكنهم يسألون من الذي فعله. أأنت، فالهمزة دخلت هنا إيش على الفاعل في المعنى، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. هذا طلب لفاعل الفعل، هل هو أنت أم غيرك، فالهمزة تدخل على المسؤول عنه. وأما إذا قلت أرضاء الله طلبت، رضاء هذا مفعول به مقدم وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، طلبت فعل وفاعل، الهمزة تدخل على المسؤول، إذا المسؤول عنه هنا هو إيش المفعول به، يعني السؤال هو عن المطلوب له، هل أنت طلبت رضا الله أم طلبت شيئا آخر، السؤال هنا عن المفعول. إذا قد تدخل الهمزة على الفعل، وقد تدخل على الفاعل، وقد تدخل على المفعول، والذي تدخل عليه الهمزة هو محل السؤال. واعلم أن قولنا في مثال الفعل نحو أفهمت المسألة مثلا، أفهمت هذا التركيب، إن كان سؤالا عن نسبة الفعل للفاعل كان لطلب التصديق، وإن كان سؤالا عن الواقع هل هو فهم أم غيره كان لطلب التصور. طيب إذن والهمز للتصديق والتصور، وبالذي يليه معناه حري. نعم، وبالذي الجار مجرور في قوله بالذي متعلق بقوله حري، يعني وحري بالذي يليه معناه، وحري بالذي يليه معناه حري، يعني جدير، حري على وزن فاعل بمعنى فاعل، وجملة يليه هذه صلة الموصول، ومعناه هذا مبتدأ، وحري خبر، يعني معناه حري بالذي يليه، معناه جدير وحقيق بالذي يليه. أي معنى الهمس، ما هو معنى الهمس؟ الاستفهام، الاستفهام عن التصديق أو التصور، حري أي جدير وحقيق باللفظ الذي يليه، يعني المطلوب إدراكه هو اللفظ الذي يأتي بعد الهمزة، فإن جاء بعده فعل فهو محل السؤال، وإن جاء بعده فاعل فهو محل السؤال، وإن جاء بعده مفعول فهو محل السؤال، كما مثلنا قبل قليل وكما مثلنا أيضا في الدرس السابق. ثم قال وهل لتصديق بعكس ما غبر، وهل وضعت لأجل التصديق فقط. نعم، وهل لتصديق حطا لرتبتها عن رتبة الهمزة التي هي أمها. والتصديق كما تقدم قبل قليل هو إدراك وقوع النسبة التامة أو لا وقوعها، نحو هل قام زيد، فأنت هنا تسأل عن وقوع القيام زيد، هل حصل أم لم يحصل. وهل زيد قائم، نفس الشيء، إما تدخل على الجملة الاسمية أو تدخل على الجملة الفعلية. فالمطلوب هنا من السائل ما هو، ماذا يريد أن يعرف، هو يريد أن يدرك هل وقعت النسبة بين الشيئين، بين الطرفين، بين الموسم والسنين، هل هذه وقعت أم لم تقع، يعني هل ثبت القيام لزيد، ليس هذا، هل ثبت وقوعه، هل النسبة بين هذين الأمرين وقعت أم لم تقع، هذا هو الذي يسأل عنه هو. ونحو هل ما قام زيد، ما الفرق بين هذا المثال والسابق، هذا للنفي وما تقدم لإثبات، يعني يريد أن يقول لك إن هل هي وضعت للتصديق مطلقا، سواء كان لتصديق الإثبات أو لتصديق النفي. إذن عندما تقول هل ما قام زيد، ماذا تريد؟ تريد أن تدرك عدم وقوع النسبة التي هي عدم قيام زيد، حالة كونها ملتبسة أو متلبسة. طيب ولفظ الاستفهام ربما، نعم، وهل لتصديق بعكس ما غبر، بعكس ما غبر أي بعكس ما مضى. غبر يعني تقدم. نعم غبر شيء يعني بقي. يريد أن يقول إن معنى هل الذي هو التصديق خلاف معنى ما بقي من الأدوات، وبهذا هو يكون قد شرح لك ما يطلب به في الأدوات كلها، فقال لك الهمز للتصديق والتصوري، ثم قال وهل لتصديق. طيب ماذا بقي؟ بقي كل الأدوات الأخرى التسعة، هذه ما حكمها؟ قال لك بعكس ما غبر، يعني إذا كانت هل للتصديق فالأدوات التي سكت عنها الباقية وهي التسعة كلها للتصور، واضح؟ وهي أي ومتى وأين وأيانا وكيف إلى آخره، مما شرحناه بالتفصيل مع أمثلته في الدرس السابق. قال معنى هل الذي هو التصديق خلاف معنى ما بقي من الأدوات، لأن معناها التصور فقط. ما هو التصور؟ الذي هو إدراك ثلاث أشياء، إما إدراك الموضوع أو إدراك المحمول أو إدراك النسبة فقط بين الطرفين، التي هي مورد الإيجاب أو السلب حطا لرتبتها عن رتبة الهمزة أيضا. طيب ثم قال ولفظ الاستفهام ربما عبر لأمر استبطاء أو تقريري إلى آخره. لفظ الاستفهام يعني أدوات الاستفهام أيا كانت ربما عبر وجاوز معناه الأصلي. الآن سننتقل من الكلام عن المعاني الحقيقية إلى المعاني المجازية. نحن نعرف أن الاستفهام هو الاستفهام، السين والتاء تدل على الطلب. ما معنى استفهام؟ أي طلب الفهم، استسقاء طلب السقيا، استغاثة طلب الغوث، تمام؟ إذا ما معنى الاستفهام الأصلي؟ معناه الأصلي هو طلب الفهم. يقول لك المؤلف هذا المعنى هو المعنى الحقيقي الأصلي للاستفهام، أن تطلب به فهم الأشياء إما تصورا وإما تصديقا. طيب يقول لك الآن لكن أحيانا في كلام العرب وكذلك في القرآن قد يخرج لفظ الاستفهام عن معناه الأصلي، واضح؟ يعني لا يقصد به الاستفهام. طيب ماذا يقصد به؟ تقصد به معان أخرى، وهي قال لأمر استبطاء أو تقرير تعجب تحكم تحقير تنبيه استبعاد إلى آخره. يأتي الاستفهام لفظه لفظ استفهام لكن معناه ليس الاستفهام، ليس معناه سؤال الناس، وليس معناه طلب الفهم، وليس معناه انتظار الجواب. يعني الله عز وجل عندما يقول مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يتيما فآوى، لفظه لفظ الاستفهام، لكن هل الله عز وجل يطلب هنا حاشاه سبحانه وتعالى الفهم؟ لا عياذا بالله، فالله عز وجل يعلم كل شيء، هو لا يطلب سبحانه وتعالى هنا الفهم، وإنما هنا له معنى آخر. طيب يريد الله عز وجل تقرير هذا وإثباته للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وسنعرف هذه المعاني المجازية التي تستعمل لها أدوات الاستفهام. إذن ربما عبر أي ربما، نعم ربما عبر من معناه الأصلي إلى المعنى الجديد أو المعنى المجازي الآخر. فمن ذلك قال لأمر، أي إن لفظ الاستفهام قد يستعمل في الأمر، هذا مجاز ونوعه أنه مجاز مرسل. مثال ذلك الله عز وجل يقول في سورة آل عمران وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ أأسلمتم؟ قال العلماء الله عز وجل هنا لا يريد من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يسألوا أهل الكتاب فقط هذا السؤال، يعني لأنه معلوم أنهم يعني الجواب معلوم، يعني لا نحتاج أن نسألهم هل أنتم أسلمتم أم لا، الجواب معروف. طيب الجواب معروف أنهم لم يسلموا. طيب فليس المطلوب أنه يذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسألهم ويقول لهم هل أسلمتم، فيقولون له نعم أو لا ثم ينصرف، لا ليس هذا المقصود، هناك شيء آخر. فإذا ما معنى أأسلمتم؟ الهمزة هنا للاستفهام، هل هي للاستفهام؟ نقول لفظها لفظ الاستفهام لكن معناها شيء آخر. ما معناها؟ معناها الأمر. إذا خرج الاستفهام هنا من الاستفهام إلى معنى آخر وهو الأمر، فكأنه قال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلموا واضح؟ إذن لفظه الاستفهام لكن معناه الأمر، فهو يأمرهم بالإسلام. لذلك بعدها قال فإن أسلموا فقد اهتدوا، أي فليس المراد سؤال أهل الكتاب والأميين هل أسلموا أم لا. واضح؟ طيب مثال آخر، وقولك لمن تأمره بشيء هل امتثلت؟ هل امتثلت؟ أنت تعرف أنه تعرف الجواب، لكن أنت لا تريد هذا، وإنما تريد أن تقول له امتثل امتثل. إذن هذا هو المعنى الأول من المعاني المجازية. ثم قال استبطاء، أي وربما أيضا، ربما أيضا يستعمل الاستفهام ولا يراد به الاستفهام وإنما يراد به الاستبطاء، أي عد الشيء بطيئا متأخرا. استبطأ الشيء يعني عده بطيئا، واضح؟ استبطأ المطر يعني عده بطيئا، تأخر نزوله. طيب مثال ذلك قوله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. الاستفهام في قوله ألم يأني للذين آمنوا لا يراد به طلب الجواب ولا طلب الفهم ولا تحصيل العلم أو المعلومة، لا، وإنما هو للاستبطاء، يعني أن خشوع قلوبهم وتوبتهم قد تأخرت قد تأخرت، ويعد هذا بطيئا. فلذلك قال لهم ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل من الحق، يعني لماذا تأخرتم، لماذا تأخرتم، يعني استعجلوا في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. مثال آخر قول الله عز وجل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله. هذا الاستفهام لا يراد به حقيقته، وإنما الاستفهام هنا بمعنى الاستبطاء، يعني كأنهم يقولون قد استبطأنا نصر الله عز وجل، قد تأخر علينا، فمتى سيأتي، نريده عاجلا. وكقولك أيضا كم دعوتك، كم دعوتك، نعم، لكنك كنت بطيئا في الاستجابة. طيب ثم قال أو تقريري، هذا هو المعنى الثالث، يأتي الاستفهام ويراد به التقرير، أي حمل المخاطب على الإقرار بما استقر عنده ثبوته أو نفيه، يعني المخاطب يعلم أن هذا الواقع صحيح، يعلم أنه حصل أو يعلم أنه لم يحصل، تمام؟ فأنت تسأله لأجل فقط أن يعترف وأن يقر، تمام؟ مثل هو بقول تعالى أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أأنت فعلت هذا بآلهتنا، يعني قالوا هم عباد الأصنام متيقنون أن إبراهيم هو الذي فعلها، لكن يريدون ويعلمون أن إبراهيم هو الذي فعلها، طيب، لكنهم يريدون أن يحملوا إبراهيم عليه السلام على أن يقر ويعترف. واضح؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا. ولعل منه أيضا المثال الذي ذكرته لكم قبل قليل، سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجواب أنه صحيح، بلى. ووجدك ضالا فهدى، بلى. ووجدك عائلا فأغنى، بلى. كل هذا ليحمل النبي صلى الله عليه وسلم على الإقرار وشكر الله عز وجل وتحميد الله عز وجل وتذكيره بهذه النعم. ألم نشرح لك صدرك؟ الجواب بلى ومعلوم. ألم نشرح لك صدرك؟ وضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نفعل لك كل هذه الأمور؟ طبعا المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم مقر بهذا، لكن الله عز وجل والله أعلم أراد منه أن يصرح به وأن يعترف به اعتراف شكر وحمد لله عز وجل. المعنى الذي بعده يأتي الاستفهام ويراد به التعجب، لأن التعجب يستلزم الجهل، والجهل يستلزم الاستفهام أي طلب الفهم، نحو قوله تعالى في سورة النمل ما لي لا أرى الهدهدة، ما لي لا أرى الهدهدة، يعني ما الذي حصل كي لا أرى الهدهد. فهنا هو لا يطلب الفهم وإنما هو متعجب من عدم رؤيته للهدهد. قال إنما حمل هذا على التعجب. يعني ماذا قالوا إن هنا إن الاستفهام هنا ليس حقيقيا وإنما هو مجازي ومعناه التعجب. لماذا فعلوا هذا؟ قال إنما حمل هذا على التعجب. وقد تقرر أن الحمل على المجاز فيما يتعذر فيه الحمل على الحقيقة بناء على أنه لا معنى لاستفهام العاقل نفسه. يعني العاقل لا يسأل نفسه وإنما يسأل غيره، صح؟ يعني الإنسان لا يتحاور مع نفسه، لا يسأل نفسه ويطلب الجواب من نفسه. فلذلك قالوا إذن لما كان الإنسان العاقل لا يسأل نفسه حقيقة، قالوا لابد من حمل هذا التعجب، لابد من حمل هذا الاستفهام على التعجب وأنه مجاز. فهو لما قال ما لي لا أرى الهدهد، هو لا يطلب، لا ينتظر الجواب من نفسه، لأن العاقل لا يسأل نفسه، وإنما هو يتعجب من عدم رؤيته للهدهد أمام عينه. الله أعلم. ثم قال ويستعمل أيضا الاستفهام ويراد به التهكم والسخرية. التهكم والسخرية. وإنما استعمل لفظ الاستفهام في التهكم إذ الاستفهام يتسبب عنه الجهل، والجهل بالشيء قد يتسبب عنه التهكم والسخرية كما قاله الصبان. طيب، والعلاقة، ما العلاقة بين هذا وهذا؟ نقول إذ كل من الاستفهام والتهكم ناشئ عن سبب واحد. نعم، ناشئ عن سبب واحد، نحو قول تعالى في سورة هود أصلاتك تأمرك، أصلاتك تأمرك. هم لما سألوا هذا هم لا يريدون الجواب، هم لا يريدون منه أن يقول نعم صلاتي تأمرني بكذا وكذا. هم لا يؤمنون به، هم يكذبونه، هم يستهزئون به. وذلك أن شعيب عليه السلام كان كثير الصلاة، وكان قومه إذا رأوه يصلي تضاحكوا، فقصدوا بقولهم أصلاتك تأمرك، قصدوا به الهزء والسخرية منه لا حقيقة الاستفهام. انتهى من كلام السعد التفتساني. هذا واضح جدا، وهذه سنة الله، يعني في الأنبياء والمرسلين والصالحين والمصلحين والعلماء على مر التاريخ أنه يتهكم بهم ويستهزأ بهم. لكن يعني فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، في الآخرة المؤمن هو الذي يضحك. ثم قال ويستعمل أيضا لفظ الاستفهام ويراد به التحقير. التحقير لماذا؟ لأن الاستفهام كما قلنا مرارا يتسبب عن الجهل. سببه أنت لماذا تستفهم؟ لما تقول أنت هل زيد في الدار، ما سبب سؤالك؟ سبب سؤالك هو الجهل. الأصل أنك لا تسأل عن شيء تعرفه. لذلك تذكرون في الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث الذي هو أم السنة المشهور، لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، فأخبره، فماذا قال؟ قال صدقت. طيب ماذا قال الصحابة؟ قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. لماذا عجبوا منه؟ لأن السائل عندما يسأل الأصل أنه جاهل، أنت لا تسأل عن شيء تعرف جوابه، واضح؟ فلما قال له صدقت تعجبوا، لما قال له صدقت تعجبوا من ذلك، لأن هذا معناه أنه إذا كنت تعرف الجواب فلماذا تسأل، واضح؟ ثم بعد ذلك يعني اتضح لهم أنه جبريل وأنه يعلم هذه الأجوبة مسبقا وأنه كان يريد فقط أن يعلمهم هذه المسائل. طيب، إذا نقول الاستفهام ما سببه؟ الجهل، والجهل بالشيء ربما يتسبب عنه تحقيره. سبحان الله، صحيح. إذا قالوا الإنسان عدو ما يجهل، أحيانا تجد الإنسان مثلا يحتقر القراءة، يحتقر التعلم، يحتقر الجامعات، يحتقر المعاهد، يحتقر يعني العلم عموما. أحيانا يكون سبب احتقاره هذا، بل ليس أحيانا بل هو الأصل، هو الجهل، لأنه جاهل، هو جاهل بالعلم وبالثقافة وبالعلوم والمعارف والقراءة والكتابة، هو جاهل. والإنسان إذا جهل شيئا عاداه واحتقره، والتحقير هو جعل الشيء حقيرا، تفعيل جعل الشيء حقيرا. والاستهزاء هو عدم المبالاة به وإن كان كثيرا، وربما يتحد محلها وإن اختلفا مفهوما. يعني هنا يعني هو يقول، يريد أن يفرق لك بين التحقير والاستهزاء. يقول ربما يتحد محله، يعني يكون المحل واحد فيه تحقير وفيه استهزاء. وإن اختلف مفهوما لما بينهما من ارتباط في الجملة لصحة نشأة أحدهما على الآخر، كما في عين قاف انتهى من حاشية الصبان. مثاله مثال الاستفهام المراد به التحقير أن تقول لمن تحقر شأنه: من أنت؟ من أنت؟ هذا كثير استعمل في زماننا. ومن أنت حتى تقول هذا؟ ومن أنت حتى تخاطبني؟ ومن أنت حتى ترد علي؟ طيب، من أنت؟ هذا السؤال هل يراد به الجواب؟ يراد به أن يقول أنا زيد، أنا عمرو، أنا محمد؟ لا، وإنما مراد به التحقير. ثم قال: ويستعمل لفظ الاستفهام أيضا ويراد به التنبيه على الضلال. مثاله قوله تعالى: فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ الله عز وجل يخاطب الضلال والكفار والمشركين، يقول: أين تذهبون؟ أولا هنا الذهاب ليس حسيا، ليس حقيقيا، يعني ليس المقصود أنهم يسلكون طرقا معينة، طرقا حسية في مكان معروف في مكة، لا، وإنما الذهاب هنا معنوي، يعني ذهاب في الفكر، في الذهن، في العقيدة. ثانيا السؤال بقوله أين ليس حقيقيا، أيضا هو مجازي، فالمقصود بالسؤال هنا تنبيههم على ضلالهم. مثلا أن تقول للنصارى: يا أيها النصارى أين تذهبون؟ أين يذهب بكم؟ ما هذه العقيدة الفاسدة؟ ثلاثة في واحد؟ إيش هذا؟ أين تذهبون؟ المقصود بهذا السؤال أين تذهبون؟ أي أين تذهبون؟ يعني بعقيدتكم هذه كيف يقاد بكم إلى الضلال وإلى النار؟ إذا الاستفهام عن الشيء يستلزم تنبيه المخاطب عليه وتوجيه ذهنه إليه، فإذا سلك طريقا واضح الضلالة بزعم المتكلم كان هذا غفلة من المخاطب عن الالتفات إلى ذلك الطريق، فإذا نبه عليه ووجه ذهنه إليه كان تنبيها له على ضلاله. إذن فأين تذهبون؟ أنا أنبههم على ضلالهم. فالاستفهام عن ذلك الطريق يستلزم توجيه ذهنه إليه المستلزم للتنبيه على كونه ضالا، قاله السيد. انتهى من حاشية الصبان. ويستعمل أيضا الاستفهام ويراد به الاستبعاد، يعني استبعادك يعني عدك للشيء بعيدا، هذا هو الاستبعاد، فلأنك تستبعد حصول هذا الشيء فتأتي به بصورة الاستفهام، لأن كل منهما ناشئ عن الجهل، فالعلاقة هي المجاورة. قال: والفرق بينه وبين الاستبطاء أن الاستبعاد متعلقه غير متوقع، بينما الاستبطاء متعلقه متوقع. إذن لما قالوا متى نصر الله، هم لا يشكون في مجيء نصر الله عز وجل، هم مؤمنون، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، فهم مؤمنون بالله، مؤمنون بنصره، لكنهم يعني يريدون أن يحصل هذا، كعادة الإنسان يريد دائما للأشياء التي يطلبها أن تحصل عاجلا، فهم طلبوا حصول النصر مبكرا. إذن هذا إيش؟ هذا استبطاء. لماذا؟ لأنهم لإيمانهم بالله يتوقعون حصول هذا الشيء، بينما الاستبعاد أنت لا تتوقع حصول هذا الشيء. لاحظتم الفرق؟ نعم. مثال ذلك، مثال الاستبعاد، قوله تعالى: أنى لهم الذكرى، يعني بعيد منهم الذكرى أي التذكر. قال: فإنه لا يجوز حمله على حقيقة الاستفهام وهو ظاهر، بل المراد استبعاد أن يكون لهم الذكر بقرينة قوله: وقد جاءهم رسول مبين. أنى لهم الذكرى، كيف لهم، يعني من أين سيأتي لهم الذكر والرجوع والتوبة والإيمان وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه؟ كيف سيؤمن هؤلاء؟ قد جاءهم رسول من عند الله وهو مبين واضح، ومع ذلك تولوا عنه، كيف سيتذكرون؟ كيف سيؤمنون؟ كيف يذكرون ويتعظون ويفون بما وعدوا به من الإيمان عند كشف العذاب عنهم، وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الإذكار من كشف الدخان، وهو ما ظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات ومن الكتاب المعجز وغيره. فلم يتذكروا وأعرضوا عنه، قاله السعد التبتزاني. واضح يا شباب؟ إذن أن لهم الذكرى، هل هذا استبطاء أم استبعاد؟ نقول هذا استبعاد. لماذا حكمنا عليه بأنه استبعاد؟ لأن متعلقه غير متوقع، فهو لا يتوقع منهم أن يؤمنوا. لماذا؟ لأنه جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه إلى آخره. طيب، ثم قال: ويستعمل أيضا استفهام يراد به الترهيب. الترهيب هو التخويف. مثال ذلك: ألم نهلك الأولين؟ ألم نهلك الأولين؟ المقصود بهذا السؤال هو تخويفهم. الجواب: بلى، قد أهلكهم، إذن اتعظوا، إذن خافوا مني. هذا السؤال المقصود به إخافة وترهيب الكفار، لأن الاستفهام ينبه على جزاء إساءة الأدب، وهذا التنبيه يستلزم ترهيبه وتخويفه لاتصافه بها. ثم نقول: ويستعمل أيضا الاستفهام ويراد به الإنكار التوبيخي. الإنكار التوبيخي وهو الذي يقتضي أن ما بعده، أي ما بعد الاستفهام، واقع، وأن فاعله ملوم عليه ومعاتب عليه. نحو: أتعبدون ما تنحتون؟ هذا السؤال ما المقصود منه؟ الإنكار عليهم بعبادتهم لأمور هم صنعوها، فهو إنكار توبيخي نسبة إلى التوبيخ، والتوبيخ والتعيير والتقريع، واضح؟ ونسبته للتوبيخ من حيث كون التوبيخ مقصودا منه. نعم. وقولنا في تعريف الإنكار التوبيخي لما قلنا هو الذي يقتضي أن ما بعده واقع، أي واقع في الزمن الماضي. فأتعبدون ما تنحتون؟ أتعبدون، تعبدون هنا وإن كان مضارعا إلا أن معناه المضي. فالمقصود هو: كيف عبدتم أمورا أنتم صنعتموها؟ وينكر عليهم هذا. إذا ننكر عليهم، تنكر على المخاطب أمرا وقع منهم في الزمن الماضي، أو تنكر عليه أمرا حصل في الزمن الحالي. طيب، أيضا يستصرح له الآية، تصرح له الآية، لأنهم عبدوا هذه الأصنام في الماضي وعبدوها أيضا في الحال. فنحو: أتعبدون ما تنحتون، أي أتعبدون ما تنحتون، ينكر عليهم عبادتهم الآن وأيضا عبادتهم في الزمن الماضي. أو في الاستقبال، مثل أن تقول: أتعصي ربك، وأنت تريد به مستقبلا. واضح؟ إذا الإنكار التوبيخي باختصار قد يكون لأمر مضى منك وانقضى، وقد يكون لأمر تفعله الآن، وقد يكون لأمر ستفعله في المستقبل. ثم قال: وقد استعمل لفظ الاستفهام في الإنكار الإبطالي. إذن قبل قليل إنكار توبيخي عرفنا، والتوبيخ والتعيير والتقريع. الآن نقول إنكار إبطالي، وهو ما اقتضى أن ما بعده غير واقع. لاحظتم الفرق؟ أتعبدون ما تنحتون، العبادة وقعت ولا لا؟ العبادة واقعة منهم حاصلة. أما في الإنكار الإبطالي لا، ما بعد الاستفهام لم يقع، لم يقع، والذي يدعي وقوعه هو كاذب. هذا يقال له إنكار إبطالي أو تكذيبي. مثاله قوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين؟ ما دخلت عليه الهمزة وهو الإصفاء أو الاستفاء، طيب، أن الله عز وجل اختصهم هم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، عياذا بالله. طيب، هذا الكلام، هذا الاستفهام المقصود منه الإنكار، إنكار معتقدهم الفاسد. هذا ما نوع الإنكار؟ إبطالي أم توبيخي؟ نقول هو إنكار إبطالي. ما معنى إبطالي؟ يعني تكذيبي. ما معنى ذلك؟ يعني أن الله عز وجل يكذبهم في هذه الدعوة، وأن هذا الأمر لم يحصل، هذا كذب. إذن هذا كذب لم يحصل في الزمن الماضي ولا في الحال، ولن يحصل طبعا في المستقبل. نعم. ومثاله أيضا: أنلزمكموها. نعم، هذا إنكار إبطالي في الحال وفي المستقبل. وقول الناظم إنكار ذي توبيخي ذي بمعنى صاحب أي صاحب توبيخ. طيب تمرين، وإذا سألت كم جملة المعاني التي تستعمل فيها أدوات الاستفهام، الجواب هي كثيرة، ذكر الناظم منها هنا 11. بسرعة، الأمر نحو أسلمتم أي أسلموا، الاستبطاء كم دعوتك، التقرير أأنت فعلت هذا، التعجب ما لي لا أرى الهدهد، التهكم أصلاتك تأمرك، التحقير من أنت من أنت، التنبيه فأين تذهبون، التنبيه على الضلال، الاستبعاد أن لهم الذكرى، الترهيب الذي هو التخويف، ألم نهلك الأولين، الإنكار التوبيخي أتعبدون ما تنحتون، الإنكار الإبطالي أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. الله أعلم. طيب بقي معنا البيت الأخير من هذا الباب، نسأل الله عز وجل بقي معنا بيتان ونختم إن شاء الله هذا الباب. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وقد يجي أمر ونهي ونداء في غير معناه لأمر قصدا. يعني أن الأمر والنهي والنداء قد يخرج كل منها عن معانيها الأصلية، كما أن الاستفهام قبل قليل خرج عن معناه الأصلي إلى معان كثيرة رأيتموها قبل قليل، صح؟ نقول لك الآن كما خرج الاستفهام فكذلك يخرج الأمر، كما خرج الاستفهام فكذلك يخرج النهي، كما خرج الاستفهام عن معناه الأصلي كذلك يخرج النداء. إذن هذه الأمور الثلاثة، الأمر والنهي والدعاء، تخرج عن معناها الأصلي وتأتي لمعان أخرى. أما معنى الأمر والنهي والدعاء الأصلي فقد شرحناه في الدرس السابق. الأمر معروف وطلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة فعل أو غير مما شرحناه بالتفصيل. النهي طلب الكف، أما النداء فهو طلب الإقبال. هذه المعاني الأصلية. نقول تخرج عن هذا عن معناها الأصلي لأمر قصدا، أي لغرض من الأغراض. أما الأمر فيأتي لمعان كثيرة تجوزا به عن ذلك المعنى. مثلا يأتي الأمر ولا يراد به طلب الفعل على سبيل الوجوب، وإنما يأتي الأمر ويراد به الإباحة. مثال ذلك قوله تعالى: وكلوا مما رزقكم الله. هل الأمر هنا للوجوب الذي هو معناه الأصلي طلب الفعل على وجه الإلزام؟ هذا هو الأمر، الأمر يكون فيه إلزام. هل هنا الأمر بالأكل على سبيل الإلزام والوجوب؟ الجواب لا. طيب ما معنى الأمر هنا؟ نقول معناه له معنى المجازي. ما هو المعنى المجازي هذا؟ الإباحة. يعني كأنه قال: أبحت لكم أن تأكلوا مما رزقكم الله، يباح لكم أن تأكلوا مما ذكر. طيب الثاني التهديد، فما في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم. هل معناه أنهم يذهبون ويعصون ويفعلون ما يشاءون؟ لا، هذا تهديد وتخويف، هذا أسلوب من أساليب العرب. مثل أن تقول لابنك: أهمل في دروسك، أهمل، العب. واضح؟ هل أنت تريد منه أن يهمل في دروسه؟ لا، وإنما أنت تهدده، كأنك تقول له: افعل هذا وسترى نتيجة فعلك. اعملوا ما شئتم وسترون كيف سيكون جزاؤكم في الآخرة. تهديد ليس المقصود به طلب الفعل. الثالث التعجيز، كقوله تعالى: فأتوا بصورة من مثله. هذا تعجيز لهم، لا يستطيعون أن يفعلوا هذا، لو ذهبوا ينفذون الأمر لا يستطيعون. الرابع التسخير، نحو: كونوا قردة خاسئين، أي حولهم الله عز وجل، مسخهم، نعم، ويعني حولهم إلى قردة. إذن كونوا قردة خاسئين، نعم، ليس المقصود به أن يذهبهم ويصبحوا هكذا، بل المقصود هو يعني تحويلهم إلى هذه الآية، كونوا قردة خاسئين. الخامس التسوية، كقوله تعالى: أنفقوا طوعا أو كرها، يعني لا فرق، أي سواء أنفقتم طوعا أو أنفقتم كرها لا فرق. إذا المراد بالأمر هنا التسوية بين الطرفين، بين الطواعية والكراهية. يعني مثل أن تقول: تكلم جالسا أو واقفا، يعني لا فرق، تسوي بينهما. السادس الإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق، هذا الفعل الأمر هنا للإهانة، إهانة هذا الكافر يا ذنب الله. أيضا إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الكريم، هذا تهكم به. السابع الاحتقار، قوله تعالى ألقوا ما أنتم ملقون، إيش يعني؟ ماذا سيحصل؟ ألقوا ما أنتم ملقون احتقارا لما سيلقونه، أنه لا شيء أمام معجزة موسى. الثامن التعجب، أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم، لأن أسمع هذا صيغة أفعل، أفعل به هذه من صيغة التعجب عند النحويين. طيب إذن لفظه لفظ الأمر لكن معناه التعجب، وهذا شرحناه في شرح قطر ندى، وأورد ابن هشام هذه الآية بعينها. طيب إذن كما ترون الآن الأمر خرج إلى ثمان معانٍ كلها لا يطلب بها طلب فعل الشيء، وإنما لها معاني مجازية أخرى كما رأيتم. أما النهي فيؤتى به لأغراض كثيرة، منها التهديد، مثل أن تقول لابنك لا تذاكر لا تذاكر لا تذاكر، طيب لا تصلي لا تصدق، وأنت ماذا تريد به؟ تهديده. كان يقول السيد لعبده لا تمتثل لأمري، إذ لا يشك في كونه مستعملا في غيره، فإن السيد لا يريد من عبده عدم الامتثال. والعلاقة بين التهديد وبين النهي أن النهي يلزمه التهديد والتخويف، فتأمل منصفا. ومنها أن يأتي النهي ولا يراد به طلب الترك، وإنما يراد به الدعاء، مثل ربنا لا تؤاخذنا، نحن لا ننهى ربنا عز وجل سبحانه وتعالى، وإنما ندعوه بأن لا يؤاخذنا. ثم نقول وقد تستعمل، أي يستعمل النهي ل نعم يستعمل للالتماس، وذلك إذا كانت من المساوي، هذا شرحت لكم درس سابق، قلت لكم طلب من المساوي إلى المساوي يقال له التماس، من أدنى إلى أعلى دعاء، من أعلى إلى أدنى أمر. طيب إذا كانت من المساوي بدون استعلاء وتخضع، كقولك لشخص يساويك في المنزلة لا تعصي ربك أيها الأخ، هذا التماس منك. طيب هنا النهي هو معناه الالتماس، والأمر أيضا يأتي للالتماس، مثل أن تقول لزميلك في المدرسة أعطني قلما، أنت لا تأمره وإنما تلتمس منه هذا. والعلاقة بين بين بينهما وبين النهي الإطلاق، لأن النهي موضوع لطلب الكف استعلاء، فاستعمل في مطلق الكف على جهة المجاز المرسل. طيب ننتقل إلى الأمر، لا فرغنا من الأمر فرغنا من النهي، بقي ماذا؟ النداء. النداء أصله معناه الحقيقي هو طلب الإقبال، يا زيد أي أني أدعوك أي أقبل علي، لكنه يخرج عن هذا المعنى ويأتي لمعان أخرى مجازية، منها الإغراء، والإغراء هو الحث على لزوم الشيء، كقولك لمن تظلم إليك، تظلم إليك يعني أظهر لك ظلم الغير له وبث الشكوى به، تقول له يا مظلوم خذ بحقك مثلا، يا مظلوم، هو يعلم أنه مظلوم وأنت لا تريد منه أن يقبل عليك وأن يأتي عندك، ليس المقصود به نداؤه هنا، وإنما استعملت أنت هذا النداء وأنت تريد به الإغراء، يعني أن تحثه، تريد إغراءه على زيادة التظلم، نعم زيادة الشكوى، وأن يأخذ حقه. والعلاقة بينهما أن الإغراء ملزوم للإقبال، إذ لا معنى الإغراء غير ذلك المقبل، معنى بأن يكون بحيث لا يسمع. طيب ويأتي النداء ويقصد به المدح، نحو يوسف أيها الصديق، يعني يا من نمدحه بهذا، فالنداء هنا مقصود به المدح، مدحه بالصديقية. ويأتي للترحم، كان تقول يا مسكين، ويأتي للذم، كان تقول يا فاسق، وهذا كثير عند العامة يستعملون النداء للذم والسب. ويأتي للاستغاثة، نحو يا الله. ويأتي للتعجب، نحو يا للماء، نعم تعجبا من كثرته أو حلاوته. والتضجر، نحو يا ولدي لما فعلت كذا. والتحسر والتحير، كما في نداء الأطلال ومعاهد الأحبة، نحو قوله ألا نعم صباحا أيها الطلل الباري، هذا البيت لامرؤ القيس، وهل يعمى من كان في العصر الخالي، أو كما قال، إلى غير ذلك مما يطول ذكره. كنداء المتوجع منه، نحو يا مرضي، لا يا مرضي، يا مرضي ويا سقمي، هذا المتوجع منه، أو المتوجع عليه، نحو رأسي، هذا كله يعني واضح وكثير منه مر معنا في كتب أخرى. تمرين، كم جملة الأغراض التي يعبر عنها بالأمر مجازا؟ نقول كثيرة، لكن مشهور منها ثمانية. طيب مرت معنا الآن. إذا سئلت كم من الأغراض التي يعبر عنها بالنهي مجازا، نقول كثيرة أيضا، لكن مشهور منها ثلاثة: تهديد، دعاء، التماس. النداء أغراضه كثيرة، لكن المشهور منها عشرة. ثم نختم بهذا البيت، قال: وصيغة الإخبار تأتي لطلب، لفال نو حرص وحمل وأدب. صيغة الأخبار، الأخبار ليس الإخبار، الأخبار. صيغة الأخبار تأتي لطلب، لفال نو حرص وحمل وأدب، بفتح الهمزة جمع خبر، والخبر عرفناه مرارا بأنه محتمل الصدق والكذب لذاته. أين عرفناه؟ في باب الإسناد الخبري. صيغة، صيغة ما معنى صيغة؟ أي يعني التركيب، يعني ما تركب من الحروف والحركات والسكنات، تمام؟ هذا يقال له صيغة. فيقول: صيغة الخبر قد يقصد بها معنى الطلب، وهذا كثير في القرآن وفي السنة وفي أشعار العرب وفي نثرهم وحتى في كلامنا حتى في اللهجة العامية. نستعمل جملة خبرية ونريد به الإنشاء، نستعمل جملة إنشائية نريد به الخبر، تمام؟ إذن صيغة الأخبار أي الجملة الخبرية تأتي ويراد بها الإنشاء. لماذا نفعل هذا؟ قال: لفال، أي لغرض من الأغراض الآتية، أولها الفعل. الفال بدون همزة، هذا للتسهيل، أصله فعل. طيب، يعني أن صيغة الخبر قد يتجوز بها فتخرج عن معناها، ويبرز الطلب في صورتها لغرض من الأغراض المذكورة في النظم، منها قصد التفاعل بلفظ الماضي على تحقق وقوع المطلوب منه. مثاله مشهور جدا كقولهم: وفقنا الله التقوى، وفقنا الله التقوى، أو للتقوى مثلا. طيب، وفقنا الله هذه جملة خبرية ماضوية. طيب، وفقنا هذا فعل ماضي، هل الله عز وجل وفقنا؟ إلى الآن لا، نحن نرجو أن الله عز وجل يوفقنا، صح؟ فأنت لما تقول وفقنا الله وإياكم، لو تتأمل فيها ترى هذه جملة خبرية ماضوية، أن وفق فعل ماضي. كيف تقول أن الله وفقك وأنت لا تدري إلى الآن هل هو وفقك أم لا؟ نقول تفاؤلا. فإذا لفظه لفظ الخبر، لكن معناه الإنشاء. ما نوعه من أنواع الإنشاء؟ نوعه الدعاء، كأنك تقول: اللهم وفقنا. ووفقنا هذا أمر، والأمر هنا معناه ليس على ظاهره، وإنما هو للدعاء، لأنه من أدنى إلى أعلى فهو الدعاء. لكن تأدب عن الله تعالى، نقول أمر، نقول دعاء. نعم، إذن عدلنا عن صيغة الأمر الذي هو إنشاء، وذهبنا إلى صيغة الفعل الماضي الذي هو خبر. لماذا فعلنا هذا؟ تفاؤلا ويقينا منا وحسنا للظن بالله عز وجل بأن هذا الأمر سيقع. قاله اليعقوبي. وظاهر أن العلاقة بين الخبر والطلب، يعني ما الذي سوغ لنا أن نستعمل هذا مكان هذا أو هذا مكان هذا؟ ما الذي سوغ لنا أن نتلاعب هذا التلاعب؟ قال: العلاقة بين الخبر وبين الطلب هو الضدية، يعني أن الخبر ضد الطلب، الطلب ضد الخبر، فيوجد علاقة بينهم وهي الضدية. والتفاؤل تعريفه هو إدخال السرور في قلب المخاطب كأن يقصد طلب الشيء. وصيغة الأمر هي الدالة عليه. طيب، إلى آخره. ثم قال: واعلم أن الخبر أي صيغته وهي ما ليست من صيغ الإنشاء قد تستعمل مراد بها الإنشاء، وذلك إما للتفاؤل. مثال آخر للتفاؤل شباب، مثال مشهور جدا، كأن تقول: غفر الله لك. غفر فعل ماضي، ما يدريك أن الله قد غفر له في الزمن الماضي؟ هذا غير صحيح، لا نعلم وقوعه يقينا. طيب، إذا ما معنى غفر الله لك؟ معناه أسأل الله أن يغفر لك، فاستعملت صيغة الماضي الذي هو خبر وأنت تريد به الإنشاء وهو الدعاء. إذا غفر الله لك أبلغ من أن تقول رب اغفر له، فإن صيغة غفر أصلها للمضي، والماضي لا يتعلق به الطلب، فالتعبير عنه بذلك يحصل به تفاؤل ومسرة. ولقصد التفاؤل العرب دائما تحرص على التفاؤل، ولهم في هذا أساليب كثيرة، من ضمنها أنهم مثلا يسمون الفلاة، يسمونها الصحراء الخالية، يسمونها مفازة مشتقة من الفوز، مع أنها ليست مفازة بل هي مهلكة. طيب، لماذا سموها بهذا الاسم تفاؤلا؟ العطشان يسمونه ناهلا تفاؤلا، اللذيذ من الحية أو العقرب وغيرها يسمونه سليما تفاؤلا. كذلك الأعمى أو الكفيف يسمونه مبصرا، كل هذا تفاؤلا. هذا هو المعنى الأول الذي نستعمله وهو التفاؤل. المعنى الثاني قال أو حرص، يعني يؤتى بصيغة الخبر للحرص، أي لإظهار الحرص والرغبة في وقوع المطلوب. والحرص تعريفه هو شدة الرغبة في وقوع المطلوب، لأن الطالب للشيء إذا عظمت رغبته في شيء يكثر تصوره إياه، فربما يخيل إليه حاصلا، أي يخيل له غير الحاصل حاصلا. والمعنى أن الطالب لشيء إذا عظمت رغبته فيه كثر تصوره له، صح، يفكر فيه كثيرا وانقشعت صورة مطلوبه في خياله، فيخيل له أن مطلوبه الغير حاصل حاصل. من متى؟ من زمان ماض، فيعبر بالماضي المفيد للحصول للدلالة على الحرص في وقوعه، لأن التعبير بصيغة الحصول يفهم منه تخيل الحصول الملزوم لكثرة التصور الملزوم لكثرة الرغبة والحرص في وقوعه. هذا كلام الدسوقي. مثال ذلك أن تقول رزقني الله لقاءك، رزق فعل ماضي، لو أخذنا بظاهره ظاهره أنك تخبره بأن هذا الأمر قد حصل وانتهى، لكن الواقع أن هذا الأمر لم يحصل بعد، وإنما أنت ترجو أن يحصل في الزمن المستقبل. إذن لماذا أنت بارك الله فيك عبرت عن المستقبل بالماضي؟ لماذا استعملت يعني صيغة الخبر وأنت لا تريد الخبر وإنما تريد الطلب الذي هو الإنشاء؟ نقول للحرص، يعني لتبين له شدة حرصك على حصول هذا الشيء، حتى كأنه قد مضى وانتهى، وهو لم يحصل وانتهى إلا لأني كنت حريص عليه وإلا لأني كنت أفكر فيه كثيرا. فلأن أنا كنت أفكر كثيرا في لقائك، والإنسان إذا فكر في شيء كثيرا، إذا الإنسان إذا كان مهتما بشيء ورغبته فيه عظيمة كثر تفكيره فيه، فأنا لأني حريص على لقائك كنت أفكر كثيرا في هذا، ولما فكرت في هذا كثيرا ارتسمت صورة لقائي بك في ذهني، فيخيل إلي أني قد رأيتك ولقيتك وأنا في الواقع لم ألقك بعد، فلذلك عبرت عن لقائي بك بالزمن الماضي. شيء عجيب إخوان، شيء عجيب، أرجو أن تتأملوا في هذا الكلام، يعني ما أعظم هذه اللغة. طيب المعنى الثالث قال وقد تأتي صيغة الخبر بلفظ الخبر وهي في الحقيقة إنشاء، والغرض والنكتة هو الحمل. ما معنى الحمل؟ حمل السامع على تحصيل مطلوب، كقولك بحضرته لشخص آخر جئنا غدا فإن فلانا يأتينا معك، فأنت تريد أن تحمل السامع على تحصيل المطلوب. طيب الرابع والأخير قد يؤتى بصيغة الخبر ومعناه الإنشاء، والنكتة من ذلك هو التأدب مع المخاطب. لماذا؟ لأنه لا يليق أن تخاطب المخاطب بصيغة الأمر، وهذا يكثر مع الأمراء والوزراء وأصحاب الجاه، نعم، ورب العالمين سبحانه وتعالى يعني أولى بذلك. نحو أن تقول لأمير مثلا، أنت تكلمه فأنت لا تستطيع أن تقول للأمير اقضي حاجتي أعطني مالا، لأن هذه صيغة أمر وهي لا تليق، فماذا تفعل؟ تترك صيغة الأمر الذي هو إنشاء وتذهب إلى الخبر، فتقول للأمير أمير المؤمنين يقضي حاجتي، يقضي حاجتي، هذه صيغة خبرية استعملتها تأدبا. فقد تأدب الطالب مع الأمير بترك مواجهته بصيغة الطلب لإشعارها بالاستعلاء، لأنه لا يليق أن يقول الأمير يا أمير المؤمنين اقضي حاجتي، سيقول له أخرجه. طيب تمرين، كم جملة الأغراض التي يعبر فيها بالخبر عن الطلب؟ الجواب جملتها كثيرة، ذكر الناظم منها أربعة. الأول التفاؤل بتحقق المطلوب بذكر الماضي، نحو وفقنا الله وإياكم للتقوى مثلا. الثاني إفادة الحرص والرغبة في حصول المطلوب بذكر الماضي نحو رزقني الله لقاءك. الثالث حمل السامع على الإتيان بالمطلوب بذكر الخبر نحو قولك بحضرة السامع لشخص آخر زرنا غدا فإن فلانا يزورنا معك، وهي نغزة يعني فهمتم قصدي يعني إياك يعني واسمع يا جارة، ويريد به الرجل الآخر يريده أن يسمع، فهو جاء به بصيغة الخبر حملا للسامع على تحصيل الزيارة، فإن فلان يزورنا معك يعني كانه يقول يا فلان زرنا. الرابع التأدب مع المخاطب بترك صيغة الأمر المفيدة للاستعلاء، لأنه لو قال للأمير اقضي حاجتي اقضي هذا افعل، وصيغة افعل الأصل فيها أنها تكون مع استعلاء ولا يليق أن يستعلي على الأمير، فلذلك يعدل عن الأمر ويأتي به بصيغة الخبر فيقول أمير المؤمنين أو أمير المؤمنين يقضي حاجتي. بهذا نكون قد انتهينا من الباب السادس وهو باب الإنشاء. في الدرس القادم سنتكلم عن باب جديد وهو باب عظيم جدا في علم البيان، وهو باب الفصل والوصل إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.